السلام عليكم. رد على صوت ربنا ارفع لفوق. ايوه يا رجاله. اشتغل بس انا سيبنا انا. طب سيبني بس يا رجاله اللي بيحب ربنا يشغل فلاش التليفون يا رجاله. يا رجاله يا ربي ما تشوف دقيقه لتوم طافل اللي خلقك يا رب يا رب يا ربي ما تشوف دقيقه يلي تقوم تقف للي خلق وترفع ايدك لفوق رجالة. حاتم المصري قال ايه؟ غبي الملك في الغابة يوم علشان يعيش في دور عمل قرود بين نطاطين وعملوا فيها زور. كان الاسد يهب براحته علشان اكيد هيعود وكل قرد يزهر شجرته مش عاوز مالوش عزيز. انا كنت فاكره تمام مع الوصول لك للوصول انا هفتح العين. المخ مخ ديب القلب قلب اسد العين مليانه خان ولا عمره خاف من الحسد. المخ مخ ديب والقلب قلب اسد موجودة في غيرنا متربيين على العز وبحب الناس كبير. ابقى تعالى قابلني نشوف قد عملتي عمرك ما هتنساني بس انت ولا تشغلني. ابقى تعالى قابلني نشوف قد عملتي عمرك ما هتنساني بس انت ولا تشغلني. فدي اناس وناس كتير مظالم المرشدين مترصصين فاكرنا مش راجعين سجن العذاب قافل بيبانه على الناس الحلوين. اما اللي عايش مش جدع بيعذب الجبين السجن والسجان واخد اخواتي الجدعان خد مني اخ رجوله محطوط ما بين جدران السجن والسجان واخد اخواتي الجدعان خد مني اخ رجوله محطوط ما بين جدران. طب عمر كله يسمع حب الحبيب في قلبي الشمسه بتتحبني يا رب اخواتي ترجع. طب عمر كله يسمع حب الحبيب في قلبي الشمسه بتتحبني ويا رب اخواتي ترجع. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة دعما لنا حتى يصلك كل جديد. هذا الفيديو قدم من قبل شركة دياشو موشن.